لو قلت ان العمل ده لا يدخل في مسمى الايمان، وان الايمان كله تصديق بس وليس من وليس العمل منه، يبقى انتبه لهذه المساله. اذا قلت اصلا هذه الاصول ودعيت الى السنه واقيمت عليك الحجه وبقيت على هذا، فانك حينئذ لا تكون بالاطلاق من ائمه اهل السنه او من علماء السنه. وكل بدعه ضلاله، والضلاله واهلها في النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وكل ضلاله في النار. كل بدعه ضلاله، اوعى تقول في بدعه حسنه وبدعه مش عارف ايه وجبه وبدعه، وان قال بذلك بعض الائمه، لكن لما تيجي ترجع الى اقوال الائمه حتى الذين قصروا البدعه لخمسه اقسام، نجد انهم قصروا البدع من ايه؟ اللي هي خارجه عن اصل التشريع. يعني مثلا يقول لك ايه زي تصنيف الكتب، وزي مش عارف وضع المدارس، وزي مثلا ترتيب الجن، وزي كذا وزي كذا، دي مثلا من البدع الوجبه. ما يقصد الاشياء العاديه والتي تتعلق بالحياه وغير ذلك من الامور التي ورد يعني في الشرع استحبابها في الجمله، زي بناء المدارس، زي مثلا تصنيف العلوم هذه، اصول الفقه بقواعده، المصطلح بقواعده، علوم القران بقواعده، هذا ما كان معروف عند ابي بكر وعند عمر. فيقول لك دي بدعه، يقصدون بهذا البدعه يعني من جهه اللغويه. لكن ائمه السنه متفقون على ان من احدث في الشريعه شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعه ضلال. لقوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ايه؟ فهو ايه؟ رد، يعني باطل. فكيف يكون واجبا؟ وكيف يكون مسنونا؟ وكيف يكون مباحا؟ لا ابدا. فكل بدعه في الدين ضلال. ولفظة كل تدل على هذا العموم. لفظة كل تدل على هذا العموم، وأيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا يعم كل حدث. النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، فكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها فين؟ في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا أريد أن تحفظوا قول عمر هذا وانتقطه عنده، لا عذر لأحد، يقول عمر لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد هينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتبهوا، بعد تبين الامور، بعد ما تقام عليك الحجه، بعد ما تتضح لك السنه، لا عذر لاحد. شوف كلمه عمر، لا عذر لاحد في ضلاله راكبها حسبها هدى. المرجع لما طلع العمل مسمى الايمان حسبوه هدى. الخوارج لما قاموا بالانكار على الصحابه وعلى الأئمة حسبوا ذلك إيه؟ هدى. القدرية لما أنكروا العلم حسبوه هدى، أو تقدير الله للشر حسبوه هدى. الأشاعرة لما حركوا الصفات حسبوه هدى. كل واحد مبتدع إنما ابتدع بسوء فهم حسبه هدى. انتبه، كل واحد عند سوء فهم. فالجبرية سوء فهمين أودى إلى ذلك، والقدرية سوء فهمين أودى إلى ذلك، والمرجئة سوء فهمين أودى إلى ذلك. هم يحسبون أنهم على هدى. قل هل ننبئكم من أخطرين أعمالا الذين ظن سألوه في الحرب، وهم يحسبون أنهم إيه؟ هم يحسبون أنهم نعم. إذا لو كان كل واحد على ضلالة مثلا واجتهد وحسب أنه على هدى، لو كان كل واحد معذورا لما بقي احد يحاسب، ولا بقي احد اخر. لو كان كل واحد هيتأول وكل واحد يعني هيركب الضلال يحسبها هدى، نعذره لما بقي احد اخر ابدا. لان حتى المشركين الذين تركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم

فيها حاكم فنلتزم بنظام الدولة وبالقانون الموجود في الدولة إذا وافق الشرع. إذا خالف الشرع فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة المعروف، لكن مع ذلك لا ننزع يدا من طاعة. دليل إيه؟ دليل ما جاء في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فترة ما يأتي ما يأتي أمرك من المعصية ولا تنزعن يدا من طاعة. اكره معصية لكن لا تنزع يدا من طاعة. والخروج كما يكون بالسيف يكون بالكلام ويكون بالكلمة ويكون بالتهويل من شأن الحاكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل اعرف، كانت هذه مبدا الخروج في الامه الاسلاميه. قال النبي يخرج من ضئضي هذا اقوام يقرؤون القران لا يتجاوزوا ايه؟ خلق شبابهم. اوعى تسمعوا الشباب تلاقي العيل ثالثة سنة وتقول كلية وما تكلك الذكرى ديت وعمال ينصرها في البلد. ايه يا ابني انت كل سنة وثالثة سنة انت حبيبي تعالى قول صوت الصلاة ايه؟ تعالى قول صوت الصلاة ايه؟ رجل صاحب مطعم يريد ان يشتري عشرة خبز مدعم ويقول صاحب المخبز ادفع 20. مش فاهم يعني هو ادفع المخبز ده مصاعر له بعشرة؟ لا لا ما يبقى ما يبقى يضيق على الناس بشرط الدولة. دولة يبيع بكذا يبقى يبيع بكذا. إذا خالف شرط الدولة في خفض الكمية وفي أصعب السعر الذي تحدده الدولة فهو آثم. يغلق محلة إذا ما كان قادر على وفاء هذا الشرط يغلق المخبز أو يتنازل عنه الآخر. هل إذا قال خطيب الجمعة قول يضحك في الخطبة يجوز لي أن أضحك أم هذا من اللغوي؟ لو تبسمت لا باس من الوقت، لو تبسمت، لكن يعني تضحك يعني قهقه وتمد برجليك، لا لو تبسمت ما في مشكله. في من يغلق الاغرام لسرقه صاحب المخبز. مين اللي يغلق؟ تغلق ازاي؟ تغلق عشان ايه؟ تغلق الاغرام عشان بيعاقب الناس ولا بيعاقب صاحب المخبز؟ لا ويغلقوا الى ان ياتي واحد اخر لكنهم مش يغلقوا كله. يقول اسالك في تفسير حلم الاجاره لي انا والله ما اعرفش تفسير الاحلام لست من هؤلاء لا اعرف شيئا من تفسير الاحلام الا حاجه واحده اذا راى الانسان خيرا حمد الله وحدث من يحب واذا راى شرا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودفع عن سبيله ثلاثا ولا يحدث بها احدا انما فيتولد لك ولد ويجي لك مش عارف ايه. لكن مع ذلك تفسير الاحلام علم من العلوم ولا يعلمهم تاويل الاحاديث، لكن علم يعتمد على فراسه وعلى ديانه وعلى امور قد يجهلها البعض من الناس مش كل واحد يفسر احلامه. يقول نرجو ان تؤصلوا لنا في ساعه في مساله ولاه الامور كي كما اصلتم بالامس على قناه الرحمه تاصيل هذا ان شاء الله فاتينا تكتب البرنامج تأصيل تقر بعينك. يا اخي لا حمد لله نحن ما نتكلم بكلمه ابدا الا عليها اهل السنه والجماعه وعليها الادله ولهذا والله الحمد لله والله الحمد لله نتكلم في اي مساله ننصح بها اخواننا وننصح بها انفسنا بتمكن في الفكره مع ان عواطفنا مثل عواطف الناس. يعني عواطفنا تكره الظلم وعواطفنا تكره الغنى وعواطفنا تكره هذا، لكن الانسان ينبغي ان يضبط عاطفته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما في اهل السنه والجماعه. ويا انسان انقرت نفسه العاطفه قال صنع اشياء حسنه. يقول هل البهائيه كافره؟ البهائيه مش كافره وبس، ده كافره جدا. البهائيه دين غير دين النبي خالص خالص. هم كده الذين أفصلوها وأحدثوها هم بيقولوا كده، هم مش بيستحوا ولا بيخافوا، فقد كانوا صفاء للنبي الأول وبعدين بعد ذلك أصبح يوحى إليه من دون النبي وأصبح له شريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بنص كلامهم. في القرآنيين كفار. قال ابن حزم أجمعت الأمة على أن من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. حلال ازاي؟ اللي ينكر السنه ينكر القرآن. إذا أنكر السنة كذب بالقرآن. ألم يقل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. منين عرفنا كما قال بعضنا في السنة من سهل القرآن يقول له من أين عرفت أن الصبح ركعتان؟ طيب مثلا